إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك، ولكن بعين القلوب أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي. للشاعر الأديب الشيخ عبد الكريم الزرع.